إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله خلق الخلق لحكمة جليلة محددة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاوت بين الناس في مسعاهم إلى ربهم في هذه الحياة إن سعيكم لشتى، وفاوت بينهم في منازل الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حماه ربه عن الضلالة والغواية، ما ضل صاحبكم وما غوى. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وإياكم ومحدثات الأمور ومضلات الفتن، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، وهبكم الله نعما وأودعكم أمانات، وسوف يسألكم عن صنيعكم بها. فالصحة نعمة وأمانة، والمال نعمة وأمانة، والوقت والشباب والسمع والبصر والفؤاد ونحوها من نعم الله، كلها أمانات استودعتم إياها، وستسألون عن نوع استخدامكم لها. وكلكم يقرأ قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويعي حوله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. الحديث. عباد الله، يذكر بهذه المسؤولية على الدوام، وتشتد الحاجة أكثر وقت الفراغ والإجازات والعطل التي اعتاد عدد من الناس السفر فيها وقضاء الإجازة بنفسه أو بصحبة أهله وأولاده هنا أو هناك، فإلى أين يذهبون؟ وبماذا يقضون فراغهم؟ وكم ينفقون؟ وبماذا ينفقون؟ وكيف ذهبوا؟ وبما يرجعون؟ إنها أسئلة مهمة، وإيرادها على النفس قبل السفر من العقل والحكمة، والاستفادة منها والعمل بمقتضى الشرع فيها أثناء السفر إلى العودة مؤشر للصلاح ودليل الديانة. إن حياتك أيها المسلم والمسلمة دقائق معدودة وأنفاس محدودة، ولست تدري ولا غيرك يدري إلا الله ماذا تكسب غدا، ولا بأي أرض تموت. وإذا حفظك الله معظم الوقت وجاهدت نفسك عن مقارفة الخنا والفجور والفسوق، فمن الحماقة أن تحطم هذا السياج الواقي وترغب عن هذا الأمان الإلهي فترة من حياتك، وقد يختم لك بها فتكون الحسرة والندامة إذ حلت بك سوء الخاتمة، وتعرضت لمقت الله وغضبه إذ استخدمت نعم الله في معصيته. وليس يليق بك أيها العاقل أن تأكل من رزقه وتعيش في أرضه ثم أنت تجاهره بالمعاصي وهو يراك وإن لم ترى. إخوة الإسلام، ومصطلح السياحة مصطلحا يتردد كثيرا، ولكن الحديث عنه يذكر مع قرب الإجازة الصيفية، وربما استهوت دعواته بعض الناس غافلين عن حقيقته ومخاطره. فما مفهومه في زماننا؟ وما هي مخاطره؟ وما مفهوم السياحة الأصيل؟ وما مفهوم السياحة الأصيل في شريعتنا؟ وما في سياحتنا أهل الإسلام، وما هي خصائصنا ومسؤولياتنا في بلاد الحرمين. ودعونا نبدأ الحديث عن أصل السياحة في الإسلام، وما المراد بالسائحين في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لقد وردت السياحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحمل معاني سامية، وارتبط وصف السائحين بنماذج عالية من البشر. يقول تعالى في وصف الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة: السائحون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وترددت عبارات العلماء في معنى السياحة ومن هم السائحون، فقيل هم الصائمون، واستدل له بقوله تعالى في وصف نساء النبي صلى الله عليه وسلم: عابدات سائحات. وبما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: سياحة هذه الأمة الصيام. وقيل السائحون هم المجاهدون، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، وهو في صحيح سنن أبي داود. وقيل السائحون المهاجرون، وقيل هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم، وقيل هم الجاهلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته وما خلق من العبر والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه. قال القرطبي رحمه الله مرجحا: قلت ولفظ سيح يدل على صحة هذه الأقوال، فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء. أيها المؤمنون، وتأملوا ما جاء في سنة محمد صلى الله عليه وسلم عن مفهوم السياحة، بل ونهيه عن نوع من السياحة. ففي سنن أبي داود وفي كتاب الجهاد منه باب في النهي عن السياحة، ثم أورد المصنف فيه حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي السياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ترى ما نوع هذه السياحة التي طلبها هذا الصحابي وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير منها؟ لقد استأذن هذا الصحابي رضي الله عنه للعزلة عن الناس والتفرغ للعبادة ومفارقة الأمصار وسفن البراري والكهوف والجبال فيما يظهر، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من ترك العلم والجهاد، ولما فيه من بعد عن الجمعة والجماعة، وذله على الجهاد لأن فيه ذروة سنام الإسلام وسبتا للكفر والضلال كما قال العلماء. وقالوا: ولا تشرع العزلة إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين. إخوة الإسلام، فإذا كان هذا توجيهه صلى الله عليه وسلم لمن رغب العزلة للعبادة، فكيف بمن يسيح في الأرض للفساد وإهلاك الأوقات وتبذير الأموال وانتهاك الحرمات والتفريط في الواجبات؟ إن معاشر المسلمين أصحاب رسالة عظمى ودعوة ينبغي أن نعيها دائما ونسعى جاهدين لنشرها وتبليغها في العالمين. وإنما أشرق الكون وعم العدل وانقوى بساط الظلم يوم أن أشرقت حضارتنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن عاشت البشرية ربحا من الزمن تتقلب في الفوضى وتسودها الصراعات النكدة، ويخيم الجهل والاستبداد في أرجائها، وذلك على إثر فترة من الرسل غابت فيها تعاليم السماء وساد فيها خدعبلات الجاهلية الأولى. واليوم وقد ضعف سلطان المسلمين وتسلم راية القيادة غيرهم، شاعت مفاهيم الجاهلية المعاصرة، وساد العالم قتل هنا وتشريد هنا، انتهاك للحرمات، ظلم وعدوان، وفساد في القيم، وانهيار في الأخلاق، ومسح في التصورات، والأدهى والأمر أن هذا الفساد مؤمن تستخدم له مصطلحات كثيرة منها العولمة، ويعمم شره عبر القنوات الفضائية، ويرمى الرافضون له والمدركون لأبعاده ومخاطره في التصرف والأصولية. وتدرج السياحة والفن الرقيق والرياضة والنجومية الوهمية ونحوها من الفساد الخلقي والفكري في قوالبه، والهدف تخدير الناس وإبعادهم عن الهدف الأسمى لوجودهم في هذه الحياة، وحملهم في عربة القطار ذات النهاية البائسة من حيث يشعرون أو لا يشعرون. معاشر المسلمين، إن الأخلاق والقيم العالية في كل أمة أساس بقائها، وهي بالنسبة لنا معاشر المسلمين جزء عظيم من ديننا، ومقوم أساسي من مقومات حضارتنا، بل بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لإتمام مكارم الأخلاق. وإذا أفلسنا في هذا الجانب الخلقي وقد غلبنا من قبل في الجانب المادي السطني، فماذا يبقى لنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بهذه كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عز من أطاعه وذل من عصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يملي ولا يهمل، ويؤخر العقوبة ولا يغفل، وأخذه أليم شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخبر وهو الصادق الأمين، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرار والحرير والخمر والمعادن. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. إخوة الإيمان، وهكذا يتبين لكم في العرض السابق الفرق في مفهوم السياحة في الإسلام وما آل إليه مفهومها في هذا الزمان. أجل، إن سياحتنا أهل الإسلام صيام وجهاد وهجرة ودعوة ورحلة للعلم نافعة، وسير في مناكب الأرض وتأمل في ملكوته، وإدراك لعظمته، وإقرار بتوحيده. أما السياحة عند غيرنا وبمفهومها المعاصر فهي كأس وغانية ومرقص وراء، حفلات صاخبة ولقاءات مختلطة، وعلى الشواطئ وفي القوارب صور فاتنة وتهتك وسكور، تبذير للأموال وفحش في الأقوال، وضياع للأوقات وإسقاط للأخلاق، وقتل للمحرمات، وابتزاز بشع للأموال وتقدير لزبالة الأفكار ورديء الثقافات، طريق لانتشار الأمراض الفتاكة كالإيدز ونحوها وللوقوع في شبكة المخدرات والمسكرات. وفوق ذلك كله وأعظم التشكيك في المعتقد ونشاط ناصب القيام. فقد ذكرت إحدى الصحف شباكا ينصب لتنصير المسلمين السائحين، ثم ذكرت أن هناك منصرين عربا لتنصير المسلمين ربما جاءوا من بلادهم لهذه المهمة وتلقوا دروسا كنسية مطولة لهذا الغرض. عباد الله، ومما يحزن القلب ويعظم الخط أن تتسلل بعض هذه المفاهيم وتلك السلوكيات في السياسة المعاصرة عند الأمم الكافرة إلى عالمنا الإسلامي، بل وقع بعض من ذلك في أجزاء من عالمنا، وذلكم في مرحلة الضعف الروحي والهزيمة الفكرية. وباتت السياحة تمارس كرافد اقتصادي ومؤشر للانفتاح على العالم، ولو كان ذلك على حساب الخلق والدين وإشاعة الفاحشة والرذيلة واجتثاث القيم وذبح الفضيلة. أيها المسلمون، وحمى الله بلاد الحرمين فيما مضى من عقابيل هذه السياحة المصدرة، فلم تستبح حماها ولم يعتس السواح الأجانب بأرضها، بقي مجتمعها أصيلا محافظا لم يخترقه الآخرون بسلوكياتهم المشينة وأفكارهم المنحلة وأمراضهم الفتاكة، وبقي الأمن مستتبا والناس يتخطفون من حولنا، والسياحة والسواح سبب من أسباب هذا الخلل الأمني. ولكننا عباد الله بدأنا نسمع مؤخرا عن دعوات للسياحة في بلادنا تستهدف العائلات في المملكة والخليج كما أعلن في الصحف، وفيها إعلان لحفلات غنائية وتلميع لنجوم وهمية. بل جاء في إحدى الصحف الخبر التالي: بعد النجاح الكبير الذي خرج به مهرجان صيف أبها العام الماضي الذي عده البعض أكبر تجمع فني غنائي عربي لنجوم الساحة الفنية، فقد أقرت اللجنة برامج حفلات مهرجان صيف هذا العام الغنائية الكبيرة التي سيكون للجمهور موعد معها ومع كبار مبدع الأغنية في المنطقة الذين سيصنعون صيفا ساخنا مليئا بالفن والطرب والثقافة العامة، إلى آخر ما ورد من تفصيلات الخبر وغيره من الأخبار المنشورة المماثلة. أيها المسلمون، ينبغي أن تتميز سياحتنا عن سياحة الآخرين، وإذا نجحنا في صرف الناس عن السفر للخارج فذلك أمر مرغوب ومحمود، ولكن شريطة ألا نقع في المحظور بأي لون من الألوان، فالحكم الشرعي في المحرم واحد وإن اختلف المكان أو الزمان. ونحن في بلاد الحرمين لنا خصوصية تميزنا عن غيرنا، فسلوكياتنا محل نظر وتقدير العالم الإسلامي، وفينا قبلتهم، وفي بلادنا محيا ومبعث وممات نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن أرضنا انطلقت رايات الجهاد وحمل الفاتحون العلم والحضارة الحق للعالم، فكنا بحق كنا مصابيح دجى ودعاة طين، وفطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. وبلادنا اليوم مؤهلة للقيادة من جديد بإمكاناتها وعلمائها ودعاتها وموقع المقدسات فيها وسلامة الفكر وصحة المعتقد بين أبنائها، وذلكم في خضم حرب الأفكار وصراع المعتقدات. ولئن عجزنا منا أو قصرنا في حمل ذلك للناس في ديارهم، فأقل الواجب أن نحفظ هذا الكنز الكبير ونحافظ على هذا التاريخ المجيد في بلادنا حتى يتذكره من وفد إلينا، وتبقى أرضنا جلوة لإحياء المشاعر الإسلامية، لا أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن بلادنا والحمد لله غنية بمواردها الاقتصادية الأخرى، وخير لنا أن ننميها ونزيد من فاعليتها وغيرها، من خير لنا من أن نلج من بواب السياحة الضيقة لدعم اقتصادنا، بل بإمكاننا أن نجدد في مفهوم السياحة ونقترح أنماطا مشروعة تستجلب الآخرين دون أن تؤثر على دينهم وأخلاقهم. إنها دعوة للمسؤولين والعلماء والمفكرين والأولياء للمحافظة على أصالتنا وحماية بلادنا ومجتمعنا من سموم الآخرين عبر بوابة السياحة، وقد تزداد مستقبلا فتكون بوابة انحراف خلقي وباعثة لمشكلات أمنية وطريقا لانتشار الأدواء والأمراض الفتاكة. إنني أناشد كل غيور وصاحب مواطنة صالحة للمساهمة في استدامة الأمن والإيمان في هذه البلاد الطاهرة، والبعد عن كل أسباب الفساد والانحراف الخلقي. ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء يوم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وجاءت شريعته ناهية عن اللهو والغفلة وضياع الأوقات وتبذير الأموال، وكان فيما أوحى إليه ربه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن تأويل هذه الآية وما المقصود بلهو الحديث، فأقسم ثلاثا: هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو كررها ثلاثا. وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وغيرهم. وفي السنة النبوية تأكيد على حرمة الغناء، ففي صحيح البخاري: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وتأملوا كيف جمع تحريم الغنى والمعازف مع تحريم الفروج والحرير والخمر، وما خطئ علماء الأمة الربانيون يحذرون من فتنة وعبودية الشهوات. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا. ويقول ابن تيمية رحمه الله وهو يتحدث عن العشق والشهوات: إنما يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله الذين فيهم نوع من الشرك، وإلا فأهل الإخلاص كما قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأخيرا أحذر أخي المسلم، أحذرك أخي المسلم وأختي المسلمة، أن تكون ممن قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أمة الإسلام وواقعنا لا يسمح بمزيد من اللهو واللعب، وليالينا لا ينبغي أن تكون حمراء بالرقص والصفيق ونحوها، وليالي إخواننا المسلمين حمراء ملطخة بالدماء، تنتهك الأعراض ويهجر المسلمون ويقتل الشيبان والشباب وتنتهك أعراض النساء. أفيليق بنا وتلك حالة إخواننا أن نتمرغ في الوحل ونستسلم لمثل هذا الفن الرقيق ونشغل أنفسنا باللهو واللعب؟ إنها مفارقات عجيبة أيها المسلمون في زمان بات ناصب الخيام يتجولون في العالم ليبشروا بدينهم كما يزعمون، وسل جمعيات الحنصير للتبشير عن حركاتهم ونتائج أعمالهم، ويبقى المسلمون عن كل هذا غافلين. ومفارقات عجيبة أن يستولى على مقدسات المسلمين ويطلب منهم أن يحرروها، ثم هم يصرفون جزءا من وقتهم في اللهو واللعب. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم أصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم ومن أرادنا أو أراد أمتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل اللهم كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وانصر كتابك وأعلي كلمتك وأعز عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم علم جهلتهم وفقه متعلميهم، اللهم اهد ذلالهم، اللهم ثبت ذاتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ونعوذ بك من عبودية الشهوات والشبهات يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راعنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقم علم الجهاد وأزل به من انتشر من البلاء والفساد. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد، أنجي المسلمين المستضعفين في كوسوفا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين، اللهم أطعم جياعهم، اللهم واكس عراتهم، اللهم واحمل حفاتهم، اللهم وثبتهم على دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بالصرب النصارى ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين. اللهم عليك بالصرب النصارى ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي على الارض منهم احدا. اللهم لا تجعل المسلمين فتنة للكافرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، واصلح نياتنا وذرياتنا، وهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة.